الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، نحمد الله الذي وفقنا في هذا اليوم المبارك أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم. أما بعد، لقد سمعتم خيرا كثيرا من الآيات والأحاديث من شيخنا المبارك أبي عمار ياسر الدبعي وأخونا محمد حفظهم الله تعالى، وقد تكلموا على أعظم مضغة وعلى أعظم عضو في هذا الجسد، ألا وهو القلب. أخي في الله، إن أمر القلب أمر عظيم، والله وبالله وتالله، لو صلحت القلوب لفتحنا الشعوب، ولو صلحت القلوب لعشنا عيشة الملوك، ولو صلحت القلوب لما شبعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، إن أمر القلب أمر عظيم، ولهذا لو جئت تنظر وتقرأ سيرة السلف الصالح كيف كانوا مهتمين بقلوبهم، والله لرأيت عجب العجاب. يقول ثابت البناني: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، ويقول بعضهم: جاهدت نفسي 30 سنة حتى استقامت على طاعة الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، أروا الله من قلوبكم أعمالا خالصة، أروا الله من قلوبكم أعمالا صادقة لله سبحانه وتعالى. والله لو عبدت الله في الليل والنهار، ولو حججت بيت الله الحرام وصمت وقمت الليل، ما عندك صدق ولا إخلاص فلا فائدة، لا تتعب نفسك. ولهذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: ما رفع الله جل جلاله أبو بكر أو أبا بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، في قلبه الإخلاص، في قلبه الصدق، في قلبه الخوف، في قلبه الاتباع، في قلبه الخشية. فيا أمة الإسلام، أروا الله من قلوبكم خيرا. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. الصدق الصدق يا أمة الإسلام. أخاطب نفسي أنا أولا وإخواني: إن قمت فقم لله واصدق مع الله، إن تكلمت فتكلم لله، إن سافرت فسافر لله، إن ألفت، إن حققت، إن حاضرت، إن فعلت أي خير اعمله لله، ولا ترجو من أحد لا شكرا ولا مدحا ولا ثناء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالصدق الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما الذي أنجى النفر من الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أو عن غزوة بدر إلا الصدق؟ قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله يا أيها الناس لو صدقنا مع الله في عبادتنا في تمسكنا بديننا وبكتاب ربنا وبسنة نبينا لما رأيت يهوديا نجس أو نصراني أو رافضي حوثي يلعب بالبلاد وعلى العباد. ولكن نشكو إلى الله المسلمون في جانب وقرآننا وسنة نبينا في جانب ومع ذلك نشكي ونبكي نريد التأييد نريد التمكين نريد العزة. أيها المسلمون والله لا عز لنا ولا نصرة لنا إلا إذا رجعنا إلى ديننا حاكما ومحكوما وكبيرا وصغيرا وذكرا وأنثى وغنيا وفقيرا. فيا أيها المسلمون الله الله بالإخلاص لله والله الله بالاتباع للكتاب والسنة إن أردتم العزة وإن أردتم الخير في الدنيا والآخرة. فحذار حذار أن نظهر خيرا ونبطن سوءا. كم في قلوبنا من مكر وخيانة وحقد وماذا وغش وتلون لا يعلم بحالنا وقلوبنا إلا الله. أما قرأتم سيرة أولئك الرجال الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها إلا حينما صفوا قلوبهم لعلام الغيوب واشتغلوا بالله. أما نحن اليوم نشكو إلى الله انشغل بعضنا ببعض. يا أخي في الله اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى اصلح قلبك. قلبك ربما لا يعلم بحاله إلا الله سبحانه وتعالى. فأصلحوا قلوبكم لرب العالمين لأنها محل نظر الله سبحانه وتعالى. أخي في الله الله الله بأماذا بإصلاح القلوب والأعمال بالإخلاص والأعمال الصالحة بالإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. بهذا بإذن الله إن عملنا فابشروا بالخير والسعادة في الدنيا قبل الآخرة. وختاما هنا تنبيه من ابن لكم ومن صديق لكم أقول لآبائي ولإخواني وخصوصا أهل السنة أنتم يا أهل السنة الأمة تنظر إليكم الشعوب تنظر إليكم الله الله بالتعاون فيما بيننا على الكتاب والسنة وأن ندعو الناس برفق ولين إلى الكتاب والسنة وأن نربطهم بالخالق سبحانه وتعالى. كذلك أيضا علينا أن نبتعد التنازع والفشل والخور فيما بيننا. كم من أخ مع أخيه ربما لا لدين ولا لبدعة ولا لحزبية إنما لتشهي أو لمصالح أو لأمور تراه يهجر أخاه فوق ماذا شهور أو سنوات. يا أخي والله لن ينتصر هذا الدين إلا بالرجال الصادقين المتعاونين المتبعين الغيورين على دين الله سبحانه وتعالى. أما فهمت أن اليهود والنصارى يتعاونون فيما بينهم على المسلمين وكذلك الرافضة الحوثيين يتعاونون فيما بينهم وهم على باطل من أجل أن يدحضوك من أجل أن يقتلوك من أجل أن يهتكوا عرضك وأنت إلى الآن ما زلت نائم. أما استيقظ؟ متى نستيقظ؟ متى نعود؟ هم يخططون ويدبرون ويفكرون، ونحن مشغولون فيما بيننا البين نشكو إلى الله. الله الله بالوحدة الدينية والإسلامية والرجوع إلى الكتاب والسنة. إن فعلنا هذا بإذن الله ندوس اليهود والنصارى تحت أقدامنا. فحذار حذار من التمزق، فحذار حذار من الاختلاف وعدم الائتلاف. علينا أن نرجع جميعا ونتعاون. عندنا عدو، عندنا عدو قادم. إذا فتكوا بأهل السنة في العراق أو في أرض الشام أو في فلسطين، فقريبا ما لا مكنهم الله ربما يأتوننا إلى بلاد الإيمان والحكمة. فأقول هذه نصيحة خذوها بعين الاعتبار. وعلينا أن نرجع قبل هذا بالتضرع إلى الله والدعاء والإخلاص لله سبحانه وتعالى. بهذا بإذن الله ننجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. أعداءنا أعداء الدين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المؤمنين في أرض العراق وفي فلسطين وفي أرض الشام في أرض حلب وفي اليمن يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم عليك بأمريكا وروسيا والرافضة الحوثيين. اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.